بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا من رسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القرواني إلى قوله: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. أي هذا الباب يتكلم فيه على من تصح إمامته ومن لا تصح، وما هي الأحكام التي تتعلق بالإمام، وما هي الأحكام التي تتعلق بالمأموم. قال رحمه الله تعالى: ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قد ذكر العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن القراء في الصدر الأول كانوا هم أفضل الناس وأفقههم في دين الله تعالى. ويؤم الناس أفضلهم، أي أكثرهم فضلا بالعبادة وبالمواظبة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأفقههم أي أعلمهم بالدين. ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجالا ولا نساء. يعني أن المذهب المالكي قولا واحدا على أن إمامة المرأة لا تجوز في شيء من الصلاة، لا في فرضها ولا في نفلها، لا للرجال ولا للنساء، فكل من صلى خلفها فصلاته باطلة. يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. يعني أن المأموم حكمه بالنسبة للإمام أنه إذا أسر الإمام يقرأ هو، وقراءته إنما هي مندوبة، ولو لم يقرأ لم تبطل صلاته. يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. يعني أنه إذا جهر الإمام فإنه هو ينصت. وحملوا على ذلك قول الله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. والأولى للمأموم ألا يدع قراءة الفاتحة خلف الإمام وإن كان في الجهرية، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. يعني أن حكم الجماعة وحكم المأموم ينسحب على كل من أدرك ركعة، بأن أدرك الإمام قبل رفعه رأسه من الركوع، فهذا معنى إدراك الركعة، فأكثر أعلى من ركعة. أما من أدرك دون ذلك فإنه يرجى له حصول الأجر، لكنه لا يسجد مع الإمام، ولا يغنيه ذلك إن صلى تلك الصلاة ووجد جماعة أخرى أن يعيد معها ندبا لفضل الجماعة. فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقضي بعد سلام الإمام ما فاته. يعني أنه قد انسحب عليه ما ينسحب على تلك الجماعة، وإذا سلم الإمام فإنه يقوم بعده ويقضي ما فاته به من الصلاة على نحو ما فعل الإمام في القراءة. يعني أنه إن كان إمامه مسرا فإنه يسر، وإن كان إمامه في حالة جهر فإنه يجهر بالقراءة، وإن كان إمامه يصلي صلاة حضرية صلى صلاة حضرية، وإن كان إمامه مسافرا وهو حضري فإن اقتداء الحضري بالمسافر لا يوجب له حكم المسافر، خلاف العكس، فالمسافر إذا اقتضى بالحضري فإنه يتم خلفه على المشهور من المذهب، وأما إذا اقتدى الحضري بالمسافر فإنه يتم الصلاة خلفه. وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده. يعني أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال. مشهور المذهب أن المسبوق يقضي في الأقوال بأن يقرأ الفاتحة وسورة معها في الركعتين اللتين يأتي بهما بعد الإمام، ويبني في الأفعال بمعنى أنه إن كان حكمه أن يجلس جلس وإلا فلا، ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها. يعني أن من صلى وحده ثم وجد الجماعة فإن الأفضل له والأولى أن يعيد تلك الصلاة، بشرط أن لا تكون تلك الصلاة صلاة المغرب لأنها وتر النهار، وبشرط أن لا تكون أيضا صلاة العشاء وقد أوتر بعدها، فإن أهل المذهب أيضا يستثنونها. ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة أخرى. وفضل الجماعة قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل الجماعة على صلاة الفرد كفضل ب27 درجة. فإذا أدرك المصلي مع الجماعة ركعة فإن تلك الصلاة قد حصل له أجر الجماعة فيها، وبالتالي إذا قضى ما عليه وسلم ووجد جماعة أخرى ليس له أن يعيد معها تلك الصلاة، لما حكى بعض أهل العلم من إجماع الفقهاء وأهل العلم على أن من صلى صلاة أو عمل عبادة مستوفية للشروط والأركان فليس له إعادتها. وهذا المعنى هو الذي عقده محمد مولود بن أحمد فارف الكفاف بقوله: وصرح الأشياخ بامتناع إعادة النسك لغير داعي. المراد بالنسك هو العبادة. ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة أخرى. يعني أن الذي لم يدرك مع الجماعة إلا التشهد أو السجود أو الجلوس أو السجود الأخيرة، والمراد هنا لم يدرك إلا ما دون الركعة، ولو أدركهم واقفين بعد الركوع فإنه له أن يعيد في جماعة أخرى إذا وجده. والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، يعني أن حكم الماموم أنه إذا أتى لإمامه وهو يصلي وحده أنه يقف عن يمينه محاذيا له. وأما إذا كان رجلين، وذكر بعض أهل المذهب أنه ينبغي يندب أن يتأخر عنه قليلا ولا يعلم لذلك أصل في السنة، فإن الأولى له محاذاته له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في صلاته من الليل في بيت ميمونة. أما إذا كان رجلان فأكثر من ذلك فإنهما يكونان خلفه، وما ذكره الشيخ من هذا الحكم أيضا متفق عليه بين العلماء. وذكر بعض أهل العلم أنه لم يخالف فيه إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إنه قال: أن الرجلين خلف الإمام أحدهما يكون عن يمينه والثاني يكون عن يساره. ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، بحديث البخاري والعجوز من ورائنا. فإن المواقف ثلاثة: مواقف الرجال تكون خلف الإمام مباشرة، يليني منكم الأحلام والنهى، الأطفال غير الذين دون التمييز يكونون خلف الرجال، والنساء يكونون خلف الأطفال. وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، يعني أنه إذا كان الإمام ليس معه إلا رجل واحد فإنه يصلي عن يمينه محاذيا له وتكون المرأة خلفهما، ولا يصلي ذلك الرجل مع تلك المرأة صفا واحدا ولو كان محرما منها، لأن ذلك مكروه. ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام والصبي ومن صلى بزوجته قامت خلفه. الأفصح في لغة العرب أن يقال زوج في المرأة ولا يقال زوجته. وقد سمع في كلام العرب له زوجة بالتاء، ومن ذلك قوله الشاعر: أذو زوجة بالمصري أم خصومة أراك لها بالبصرة العامة زاوية. لكن الأفصح هو زوج بدون تاء، لأن ذلك هو لغة القرآن. قال الله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني أن من صلت معه زوجته فإنها تقوم خلفه ولا تقوم محاذية له. والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه، يعني أن الصبي إذا كان معه رجل ولا يصلي خلف الإمام غيرهما فإنهما يقومان صفا، يقومان معا خلفه، لأن الصبي يجوز دخوله مع الرجال في الصف. إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه، يعني أن الصبي هنا لا بد أن يكون قد بلغ من السن بحيث أنه يعقل القربة. وحد الشيخ ذلك لأن يكون إذا وقف مع الصف لا يدع الصف ويذهب عنه، أما إذا كان دون ذلك فإن ذلك الرجل يصلي عن يمين الإمام ويصلي الصبي خلفه. والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. الراتب المراد به الإمام الذي قد ارتضته الجماعة للصلوات الخمس، فهذا هو الذي يسمى في عرف الفقهاء الإمام الراتب. وأصل الرتوب في لغة العرب الانتصاب، كأنه قائم في ذلك المسجد فلا يصلي في مسجد آخر غيره. فهذا الإمام من خصائصه أنه إذا صلوا قبله وصلاه وأتاه وقد صلوا فإنه يصلي ولا يعيد في جماعة أخرى. وكذلك إذا أتى في الوقت وانتظر ولم يجد أحدا وصلى إنه يكره في المذهب أن تصلي جماعة أخرى بعد صلاته، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. يقصد بالصلاة هنا أن تكون عين الصلاة التي صليت في المرة الأولى، بمعنى أنه إذا صلت جماعة راتبة في مسجد وانتهت من الصلاة وأتت بعدها جماعة أخرى تعيد نفس الصلاة فإن المذهب على أنه يكره لتلك الجماعة الجديدة أن تصلي في المسجد، خشية أن يظن أحد أن ثمة شقاق بين الجماعة ونحو ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أن يتصدق على آخر قد فاتت في الصلاة، فإن صح ذلك فالعبرة بالسنة لا بما ذكره الفقهاء. ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، يعني أنه إذا صلى الإمام بقوم إنه ليس له أن يؤم في تلك الصلاة قوما آخرين، ولا يؤذن لهم ولا يقيم لهم. قال محمد مولود في كذابه: وما عن ذمة زال لا تؤم فيه ولا تؤذن ولا تقم. وإذا سهى الإمام وسجد لسهو فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه، يعني أن من خصائص الإمام دون الماموم أنه إذا سهى فإن من وراءه ولو أتوا بما سهى فيه الإمام فإنه يلزمهم أن يتبعوه في سهوه. وكذلك من فاته ذلك السهو ممن انسحب عليه حكم جماعة فإنه يلزمه السجود لذلك السهو. ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فلا يحل لأحد أن يسبق الإمام في شيء من أفعاله، ويكره أن يكبر قبله أو يأتي بشيء من الأقوال قبله. و إذن أفعال الإمام إما أقوال وإما أفعال، فإذا كانت أفعال فإن سبق المعموم له فيها محرم لكنه لا يفسد الصلاة، ما إذا كانت أقوال فإن سبقه سبق المعموم فيها للإمام يعد مكروها. نعم. وفي ذلك يقول بعضهم وسبقه في سائر الأفعال في سائر الأقوال كره وحرمه في الأفعال، ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيام، يعني أنه لا يفعل شيئا من أفعال الصلاة إلا بعد فعل الإمام لها، المأموم لا يفعل شيئا من أفعال الصلاة إلا بعد فعل الإمام له، ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعده، يعني أنه يفتتح الركن الذي يريد الدخول فيه أو يفتتح الصلاة أصلا بمعنى أنه يحرم بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه، فالقيام من اثنتين إنما يكون بعد استواء الإمام قائما. وثمة أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن سبق الإمام بالإحرام أو بالسلام مبطل للصلاة باتفاق، وأما سبقه في غير ذلك فإن كان في الفعل فهو محرم وإن كان في القول فهو مكروه، ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك واسع، يعني أنه يسلم بعد سلامه ولو سلم قبله لبطلت صلاته، ما سوى ذلك يعني من الأذكار التي تقال في الركوع والسجود ونحوها إن ذلك واسع أن يسبقه فيه ويتأخر عنه، أن يفعله معه وبعده أحسن، يعني أن فعله له بعده أحسن من فعله له قبله، وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. يذكر الشيخ بهذا قاعدة فقهية، وهي أن كل سهو صدر من المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمله، لكن ما سهاه المأموم بعد انفصاله عن الإمام فإن الإمام لا يحمله عنه، وضابط الذي لا يحمله الإمام هو كل ما كان ركنا في الصلاة كما قال الشيخ ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة، إن هذه كلها أركان في الصلاة لا يحملها الإمام عن المأموم، وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف، يعني أن الإمام من المناديب المتعلقة به أنه لا يبطئ في محرابه كثيرا بعد سلامه، لما صح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت الجلال والإكرام، وصح عن عمر أيضا سرعة انصرافه بعد السلام، وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف، مقصوده بذلك أن هذا مندوب بالنسبة للإمام لئلا يحرج الناس خلفه بالجلوس، وإلا لو جلس فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة أنه كان يثبت في مصلاه ولا يخرج منه، قد صح عنه في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى صلاة الغداء يجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، إلا أن يكون في محله فذلك واسع، يعني أنه إذا كان المكان الذي صلى فيه هو بيته كما كان محراب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قريب من بيته فذلك واسع له أن لا ينصرف بسرعة، وقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي له أن لا ينصرف حتى يتم من خلفه صلاتهم إذا كان فيهم مسبوقون هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد.